وفقكم الله، وما صحة هذه العبارة أحمد إليك الله؟ لا بأس بذلك، يعني عبارة مأثورة أحمد إليك الله. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم قول فلان صلى الله عليه وسلم؟ كان معناها والله أعلم أرسل إليك بحمد الله والثناء عليه. نعم.